بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه في الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرهما في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرهما وتأثيرها المصيبة وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع بين راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه، والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد مجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه ثمرة أخرى يذكرها رحمه الله تعالى من ثمار الإيمان العظيمة وآثاره المباركة، أن الإيمان يهدي صاحبه، يهديهم ربهم بإيمانهم. فالإيمان موجب لهداية الشخص، وأشار رحمه الله تعالى إلى نوعين من الهداية: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. هداية إلى الصراط ليعرفه فيدخله ويكون من أهله، وهداية في الصراط ليحسن السير فيه ولا ينعوج أو ينحرف. يوضح لك ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط، هذه الهداية إلى الصراط، يا عباد الله ادخلوا الصراط. وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، هذه هداية في الصراط. فالعبد محتاج إلى هداية إلى الصراط ليعرفه ويدخله ويكون من أهله السائرين فيه، وأيضا محتاج إلى هداية في الصراط نفسه حتى يحسن السير ولا ينعوج ولا ينحرف. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة له لأحد إخوانه، يقول فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، هذه هداية في نفس السير. قد يهملها من هو عارف بأن الطريقة هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وهذا مثل واضح ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان الفرق بين الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. فأنت يا عبد الله تحتاج إلى هاتين الهدايتين، هداية إلى الصراط، أن يهديك إلى الصراط، أن يهديك رب العالمين إلى الصراط لتكون من أهله، وأن يهديك في الصراط لتثبت عليه وتحسن السير ولا تنحرف يمينا وشمالا. قال ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه في الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. وهذه مسألة سيأتي تفصيل لها جميل عند الشيخ، حيث بين أن الإيمان مفزع للمؤمن في كل أحواله، في سروره، في نعمائه، في طاعة لله، حتى في وقوعه في المعاصي، في حصول المصائب، يفزع إلى الإيمان في كل حال، ثم يهتدي بهداية الإيمان، إن كانت نعمة شكر، وإن كانت مصيبة صبر، وإن كانت معصية تاب واستغفر، فهو في كل حال يفزع إلى الإيمان فيهديه الله تبارك وتعالى بإيمانه. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم إلى ماذا؟ حذف المتعلق، والقاعدة في مثل هذا تفيد العموم، أي إلى كل خير ورفعة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. فالإيمان موجب لهداية العبد إلى كل خير، من انشراح صدر، راحة بال، قرة عين، تسلية في مصاب، إلى غير ذلك من الأمور التي هي هدايات من هدايات الإيمان. قال وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه ثمرة الإيمان، ومن يؤمن بالله ثمرة الإيمان يهدي قلبه. قال أحد السلف وهو علقمة النخعي رحمه الله، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أنها من عند الله، هذا الإيمان، هذا هو الإيمان، يعلم أنها من عند الله، هذا هو الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى ويسلم، لا يعترض ولا يبدي تسخطا وجزعا، ويتلقى مصابه بالصبر. هذا كله انبنى على الإيمان، يعلم أنها من عند الله، أن هذه المصائب مقدرة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت. لا يسلم الإنسان من حصول المصيبة، والدنيا دار ابتلاء، وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة. فالمؤمن بما من الله سبحانه وتعالى عليه به من إيمان يتسلى بإيمانه عند المصاب، يسليه إيمانه، بل الإيمان هو أعظم أمر يسلي العبد في مصابه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. هذا أمر عجيب جدا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو في الضراء صابر فيفوز بثواب الصابرين، وفي السراء شاكر فيفوز بثواب الشاكرين، فهو في الحالتين فائز، وفي الابتلاءين ناجح، ابتلاءه بالسراء وابتلاءه بالضراء. قال: ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها، أي المصائب، ومهونا لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله. فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. إن تكونوا تألمون، أي يا معاشر المؤمنين يا أهل الإيمان، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، أي أعداؤكم، كما تألمون، لكن تتميزون بشيء لا يوجد عندهم، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم عملكم لشيء ترجونه من الله وتطمعون به يوم لقائه سبحانه وتعالى، وهذا مفقود عند من لا يعبد الله ولا يقدم أعماله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهم عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها في ظاهرهما، تأثيرها أي المصيبة في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. أحدهما يتلقاها بالصبر والرضا وعدم التسخط والجزع، والآخر الفاقد الإيمان يتلقى المصيبة بالسخط وعدم الرضا ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب، وفقد المحاب مصيبة، لأن العبد يصاب بحصول المكروه ويصاب أيضا بفقد المحبوب، مثل ما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا نقص، هذا فقد المحاب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص من الأموال والأنفس والثمرات هذا فقد محبوبات، وهذه مصيبة، هذه مصيبة من المصائب التي يبتلى بها العبد. ولنبلونكم، الدار دار الدنيا دار ابتلاء وامتحان. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهله، من أهل وولد ومال وصديق وشبه، تسلى بحلاوة إيمانه. والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد ومجرب. ثم سيضرب على ذلك رحمه الله بعض الأمثلة. نعم. وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته: لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود، بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت؟ ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرخ بمصيبتها، ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزاء. ذكر هنا رحمه الله تعالى مثلين فيما يتعلق بفقد المحبوب، وأن فقد المحبوب معدود في جملة المصائب العظيمة التي يبتلى بها العبد، وأن الإيمان أعظم تسلية في فقد المرء لمحبوباته. فذكر المصيبة العظيمة التي حصلت لنبي الله يعقوب عليه السلام في فقده لولده يوسف عليه السلام في القصة التي بسط الله بيانها في سورة خاصة في هذه القصة، وهي سورة يوسف، وهي مليئة بالدروس والعبر الجميلة. وبالمناسبة الإمام بن سعدي رحمه الله له رسالة جميلة جدا جديرة بأن تقرأ، أسماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف، وأفردها وأظنه ألفها في رمضان، أظنه ألفها رحمه الله في رمضان، فوائد عظيمة نفيسة استخلصها من هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام. والفوائد المستخلصة من القصة تزيد كما أشار العلماء على 1000 فائدة، تزيد على 1000 فائدة من فوائد نفيسة وثمينة للغاية. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عدد في رسالة له حول قصة يوسف والفوائد المستنبطة منها ما يقرب من 500 فائدة مستنبطة من هذه القصة العظيمة. فالحاصل فيها فوائد وعبر، مثل ما قال الله في خاتمة السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيوسف كان له منزلة حب عظيمة في قلب والده ولا يصبر عن فراقه، ولهذا لما طلبوا وألحوا في أن يصحبوا معهم قال لهم إني لا يحزنني أن تذهبوا به، ما أتحمل، لا أصبر ولا وقتا قليلا ولا شيئا يسيرا، إني لا يحزنني، يؤلمني ولا أجد صبرا على فراقه ولا وقتا قليلا أن تذهبوا به. فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة منها، ولكنهم عالجوه، حاولوا وكرروا وألحوا على والدهم وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسل، إلى أن أرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول الشيخ فمن هذه حاله، يعني في عظم حبه لولده وبلوغ هذا الحب هذا المبلغ، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة، مدة طويلة من الزمان استمر الفقد ليوسف عليه السلام، هل يدخل في الذهن أن يبقى أي يعقوب حيا هذه الفترة هذه المدة الطويلة على الوجود، بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده، يظهر لي والله أعلم أن الفقد يفتت كبده، فلعلها تراجع. بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان يقصد الفقد لهذا المحبوب، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة، قوة الرجاء وقوة الإيمان، الإيمان بالله والثقة والأمل بالله. ولهذا في آخر القصة انظر قوة الرجاء مع طول المدة مدة الفقد، قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا، ما عنده قوة رجاء بالله وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يزال يبدي لهم بين وقت وآخر أمله ورجاءه بالله أنه سيجد يوسف، لا أولها تفتى وتذكر يوسف، ها؟ قالوا نعم، قالوا تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، لأنه بين وقت آخر يبدي لهم قوة الرجاء الذي قام في قلبه أنه سيجد يوسف وأن يوسف بإذن الله سيرجع. فقوة الرجاء وقوة الإيمان أوجبت له التماسك هذه المدة حتى جاء الله بالفرج، حتى جاء الله بالفرج. بل لما جاء بالفرج وجد ريح يوسف في منتصف الطريق، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، تردد دائما أني أجد يوسف وأن أجد يوسف، تردد هذه الكلمة، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. أيضا قصة أم موسى عجيبة جدا، حين ألهمها الله سبحانه وتعالى أن تضع ابنها في التابوت وتلقيه في اليم، أم هذه وهذا ولد، تضع في تابوت وتذهب عند البحر وترميه في البحر، ألهمها الله أن تصنع ذلك. أصبح فؤاد أم موسى فارغا لما ألقت ابنها في اليم في تابوت وألقته، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي من كل شيء إلا من الحزن على يوسف، ما في قلبها إلا ألم وحزن على يوسف عليه السلام. لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها، ولو أبدت ما في قلبها حصلت المصيبة والأمر المخوف، لكادت تبدي بما في قلبها وتصرخ بمصيبتها، ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزى، أي ندر ولم يوجد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان، وأنت صحيح شحيح قوي يعرفك الله في الشدة، يقويك على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أورد هنا ما جاء في الوصية العظيمة، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، بدأها بقولها يا غلام احفظ الله يحفظك، قال في تمامه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، أي حال رخائك، صحتك وعافيتك وتوافر مثلا المال عندك إلى غير ذلك، مثل ما قال الشيخ: وأنت صحيح صحيح قوي. في هذه الحال تعرف إلى الله، تعرف إلى الله بعبادته، بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بالبعد عما نهاك الله عنه وحرمه عليك، بالإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق. تعرف إلى الله بهذه الأعمال فيكون الجزاء من جنس العمل، يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. وهذه المعرفة في الشدة بأن يقويك على مباشرة الشدائد ويعينك على معالجتها والخلاص منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن، هذا الحديث يتضمن بشرى عظيمة لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه، أن يعينه في ذلك المقام الحرج، ولا سيما أعظم الشدائد عند مفارقة هذه الحياة، شدة الموت وسكراته وتسلط الشياطين عليه في تلك الحال. الشيطان أكثر ما يتسلط على الإنسان في لحظات الموت حتى يجعله يفارق هذه الحياة على غير الإيمان، يقول كلمة الكفر، يقول شيئا من التسخط، يقول شيئا من، حتى يموت على ذلك، فتكون خاتمته على الأمر السيء. يتسلط الشيطان أعظم ما يكون على الإنسان في لحظاته الأخيرة، لأنها تعتبر لحظات حاسمة، والأعمال ماذا؟ بالخواتيم. فالشيطان أكثر ما يتسلط في تلك اللحظة، يحضر الإنسان والعياذ بالله، مثل ما قال هنا الشيخ: وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين. فيما يتعلق بما سبق، أذكر قديما سمعت في مجلس الشيخ أبو بكر الجزائري، شفاه الله وعافاه أحسن خاتمته وجزاه خير الجزاء، يروي قصة وهو يتألم، يعني يرويها عن والد أحد الشباب، كان في سيارة له ومسرع في سيارته ويستمع الأغاني، فصار له حادث ونقل إلى المستشفى، فكان والده يروي للشيخ أبي بكر أنه ذهب إليه وهو في المستشفى وجده في النزع، فكان يلقنه لا إله إلا الله، ومات ابنه وهو يردد الأغنية التي كان يسمعها في سيارته، ووالده يحاول معه: يا بني قل لا إله إلا الله، ومات وهو يردد ما كان يستمع إليه في سيارته. وهذا المعنى قاله ابن القيم، قال في أبيات الله، قال في آخرها: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا، يعني على اللهو والأغاني والمعازف والباطل. فالحاصل أن العبد في رخائه، نشاطه، عافيته، وصحته، ينبغي أن يتعرف على الله بالعبادة، بالبعد عن المعاصي، بالبعد عن المحرمات، البعد عن المنكرات، حتى يحصل هذه الثمرة في الشدة، ولا سيما شدة الموت، اللحظات الأخيرة، يعرفك في الشدة. قال: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذه ثمرة للإيمان، ودا أي مودة في قلوب الخلق. انتبه لكلمة سيجعل، هذه المودة التي تكون في قلوب الخلق للمؤمن المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى إنما وجدت في قلوبهم بأن جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، جعلها الله، الله هو الذي يجعلها، الله هو الذي يجعل قلوبهم محبة للمؤمن الذي يعمل الصالحات. ولهذا جاء ما يوضح ذلك في السنة، الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض، يجعل له القبول في الأرض. هو هذا الذي في الحديث قال سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الحديث كما أشرت خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأورده من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأورد له قصة جميلة. قال سهيل: كنا بعرفة، قال سهيل: كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم أمير المؤمنين، فقام الناس ينظرون إليه، يعني نظرة محبة ألقى الله في قلوب العباد محبة له، فقام الناس ينظرون إليه نظرة أي نظرة محبة. فقلت لأبي: يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ ما الذي جعلك تقول ذلك؟ قال: وما ذاك؟ قال: لما له من محبة في قلوب الناس، لما له في محبة في قلوب الناس. ماذا قال له والده؟ أعجبته هذه الاستنباط الجميل من ابنه. ماذا قال له والده؟ قال: بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، يعني كأنك سمعت هذا الحديث، كأنك سمعت، لأن هذه الفائدة التي تذكر يدل عليها هذا الحديث العظيم. وروى البيهقي أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى مسلمة بن مخلد رضي الله عنه وكان والي مصر، فكتب له مرة: سلام عليك أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى عباده، وإذا أحبه الله حببه إلى عباده، وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، وإذا أبغضه الله بغضه لعباده. الحاصل أن من ثمار الإيمان العظيمة وآثار المباركة مودة يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق للمؤمن العامل بطاعة الله المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: أي يجعل له، سيجعل له الرحمن لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. هنا أيضا أمر حقيقة جدير أن يشار إليه، والعلماء نبهوا عليه في هذا المقام. هذه المحبة التي إليها الإشارة في الآية والحديث سيجعل لهم الرحمن ودا، هذه لا تنال إلا بصدق بين العبد وبين الله، حتى وإن قل عمله، بصدق بينه وبين الله. لأن كما عرفنا أن المحبة التي تكون في قلوب الخلق كيف تكون؟ الله عز وجل يجعلها في قلوب الخلق لمن أحبه. ولهذا من يفعل الأعمال حتى لو كثرت تصنعا لا يجعل الله له محبة في. وفي هذا أورد الإمام بن كثير عند الآية هذه في تفسيره نقلا عن تفسير ابن أبي حاتم خبرا عن الحسن البصري. الحسن البصري من أئمة التابعين. ذكر الحسن البصري أن رجلا قال لأعبدن الله عبادة أذكر بها بين العالمين، يعني قصدها بها أن يذكر وأن يمدح. قال لأعبدن الله عبادة أذكر بها بين العالمين، فكان يلازم الصلاة وكان أول داخل المسجد وآخر خارج من المسجد، لكن هذا العمل النية ليست لله، فكان لا يلقاه الناس إلا غمز بعضهم إلى بعض انظروا إلى هذا المرائي، انظروا إلى هذا المرائي. فقال في نفسه ما بعد أن أمضى 7 شهور قال ما أذكر إلا بالشر، ما أذكر إلا بالشر، وهو عمل هذه الشهور الطوال من أجل أن قال ما أذكر إلا بالشر. فأصلح نيته ولم يزد على عمل الأول، فكان له الذكر الحسن والمحبة في قلوب العباد، أو كما جاء في الخبر الذي ينقل عن الحسن البصري. الحاصل أن العبد في هذا الباب لما يقوم بالعمل لا يقوم به من أجل الناس وطلبا لشيء من جهتهم مدحا وثناء وإطراء، لا يفعل من أجلهم، لأن إن فعل من أجلهم لم يقبله الله منه ولم يثبه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العامل إلا إذا ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. نعم. وهذه أيضا من الثمرات العظيمة أن الذين يوفقهم الله لتكميل الإيمان بالعلم والعمل يجعل الله لهم لسان صدق. لسان صدق أي لا يذكرون إلا بالخير ولا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بأعمال الخير، ذكرهم مقترن بالخير، فيجعل الله لهم لسان الصدق. أيضا هذا اللسان الصدق يورث اقتداء به وتأسي به فيكون قدوة وإمام. ولهذا أورد الآية قال ويجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما قال الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والآية انتظمت أمورا أربعة تنال بها الإمامة في الدين. الشيخ أشار إلى أمرين الصبر واليقين، قال هما رأس الإيمان وكماله، وأمران آخران في قوله يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، فهنا أمران يهدون أي دعاة إلى الحق وحريصون على نصح الخلق ودلالتهم على الخير وتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى، وقوله بأمرنا أي الشرع لا بالبدع والأهواء. ولهذا من كان داعية إلى بدعة لا يكون من أئمة الدين، لأن الإمامة في الدين تكون بهداية المرء بأمر الله شرع الله دينه، أما الدعوة إلى البدع لا يكون بها المرء من أئمة الدين وإنما يكون من أئمة البدع. نعم. ومنها قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. نعم. ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه، والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة التامة بكل خير، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمن يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب. قبل الكلام على هذه الفائدة فيما يتعلق بالموضع الأول، لما قال الشيخ فيما يتعلق قصة يعقوب: بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، أنا وقع في نفسي الآن لعلها الحزن. الحزن يفتت كبده بأسرع وقت، والحزن يعني نوعا ما قد تلتبس كتابتها بكتابة، فيغلب بل يغلب على الظن أن الحزن، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، قال: بل يغلب على الظن أن الحزن يفتت كبده بأسرع وقت، وأيضا كما شرط لعلها تراجع. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة أخرى، بل فوائد من فوائد الإيمان: حصول البشارة بكرامة الله، البشارة المطلقة والمقيدة كما وضح ذلك، وأيضا حصول الأمن التام المطلق أيضا والمقيد كما وضح ذلك، وأيضا حصول النور، نور الإيمان، وتضاعف الثواب والأجور. فهذه كلها من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة. نعم. ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب، والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله، والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. هذا أيضا من ثمار الإيمان حصول الفلاح، والفلاح هو حيازة الخير، بل قيل إن أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة هي كلمة الفلاح، فالفلاح يعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. وقول الله عز وجل في أوائل سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، بعد أن ذكر أوصافهم وذكر من أوصافهم إيمانه وذكر من أوصافهم إيمانهم بالغيب وإقامتهم للصلاة وإيتاءهم للزكاة وأيضا إيمانهم بالكتب المنزلة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات، قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين، وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا نعم، هذا أيضا من ثمار الإيمان الانتفاع بالمواعظ، لأن الله قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمن عنده قاعدة الانتفاع وهي الإيمان، فالأصل أصل الانتفاع قائم في قلبه وهو الإيمان، ولهذا إذا جاء السقي إلى هذا الأصل انتفع واستفاد منه بحسب ما يفتح الله عليه. فالحاصل أن الإيمان من ثماره الانتفاع بالمواعظ، الانتفاع بالمواعظ، وكل ما قوي إيمان المؤمن عظم انتفاعه. نعم. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه، أي فلا تستغربوا هذه الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر. نعم، يعني أن الله طبع على قلوبهم فلا ينتفعون ولا يستفيدون من المواعظ والعبر والعظات، لا ينتفعون بها لأن الله طبع على قلوبهم بكفرهم، فالكفر هو المانع من الانتفاع، والإيمان من أعظم أسباب انتفاع الشخص، لأن الإيمان قاعدة، بل هو قاعدة الانتفاع، فإذا وجد الإيمان أصبح المرء مهيئا لتلقي معاني الإيمان وأموره وفضائله. نعم. ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. هنا يذكر رحمه الله فائدة أخرى من فوائد الإيمان، أنه يحمل صاحبه على الصبر في الضراء والشكر في السراء، وهذه حال المؤمن فقط، صابر في ضرائه شاكر في سرائه. أما الكافر فإنه في سرائه يكون معجبا بنفسه، مغترا بحاله، يقول عند النعمة: أوتيته على علم، وأنا صاحب خبرة، وأنا أهل لذلك وحقيق به، أو يقول: ورثته كابر عن كابر، أو نحو ذلك. بينما المؤمن في سراء يقول: الحمد لله، هذا فضل الله وهذه نعمة الله، لولا فضل الله لما حصل لي ذلك، يشكر الله على نعمائه. والكافر في ضرائه يتسخط ويجزع ولا يرضى بقضاء الله وقدره، بينما المؤمن في سرائه صابر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. أي في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، هو من خير إلى خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو فائز في كلا الامتحانين، لأن السراء امتحان، عندما يعطيك الله المال والصحة والعافية وغير ذلك هذا امتحان، وإذا أيضا ابتلاه الله بمصيبة أيضا هذا امتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالسراء امتحان والضراء أيضا امتحان، يبتلي بهذا ويبتلي بهذا. فالمؤمن ينجح بفضل الله ويفوز في كلا الامتحانين، لأنه إن كان الامتحان سراء شكر فكان خيرا له، وإن كان الامتحان ضراء صبر فكان خيرا له، فهو فائز في كلا الامتحانين. ففي سرائه شاكر فيفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه صابر فيفوز بثواب الصابرين. ولهذا في مسألة مشهورة عند أهل العلم اختلفوا فيها وأفردوا أيضا، أفرد فيها بعضهم مصنفات: أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهم أفضل، الغني الشاكر؟ الغني هذه سراء فتلقى سراءه بالشكر أدى العبودية، والفقير هذه ضراء مصيبة وتلقى مصيبته بالصبر، فأيهما أفضل؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة، قلت: أيهما أفضل؟ قال: الأفضل منهما الأتقى لله، الأتقى لله. قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال: هما في الأجر سواء. قال: هما في الأجر سواء، لأن هذا امتحانه الغنى فشكر، وهذا امتحانه الفقر فصبر. كل أدى العبودية المختصة بامتحانه. الشيخ هنا رحمه الله ذكر حقيقة فائدتين ثمينتين جدا. يقول فيما يتعلق بالمؤمن في سرائه، يقول حصل نعمتين، المؤمن يحصل في سرائه نعمتين. النعمة الأولى حصول ذلك المحبوب، الولد، المال، المسكن إلى غير ذلك، حصول ذلك المحبوب الذي طمع في تحصيله ورغب في نيله فحصل، فيفرح بهذه النعمة، حصول ذلك المحبوب. الأمر الثاني نعمة التوفيق للشكر على ذلك، فاجتمع له أمران: المحبوب المرغوب الذي من الله عليه بأن حصل له، وأيضا نعمة أخرى وهي أن الله سبحانه وتعالى وفق أن جعله شاكرا نعمة الله عليه وفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فهو يفوز بنعمتين. ويجتمع له عند ضرائه ثلاث نعم، يجتمع له عند ضرائه ثلاث نعم. النعمة الأولى أن المصائب مكفرة، المصائب كفارات، فهذه نعمة، ما يصيبه مثل ما لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. والنعمة الثانية نعمة حصول مرتبة الصبر، مثل ما تقدم في الحديث الأول: وإن أصابته ضراء صبر، فهذه نعمة أخرى. النعمة الثالثة نعمة سهولة الضراء عليه، نعمة سهولة الضراء، الضراء شديدة على الناس لكن المؤمن تمر سهلة عليه بما آتاه الله من الإيمان. ومر معنا أن الإيمان في تسلية للمؤمن، في تسلية للمؤمن في ضرائه، نعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.